وين الزمان اللي مضى صفوة أجيال أهل الوفاء والعرف وأهل الشهامة؟ فعلا تغير هالزمان، أصبح كثير من الناس ينظر لمصلحته حتى لو يخسر أقرب الناس له، وأصبحوا يقطعون بعض على أهون الأسباب. وين طيبة الأولين اللي لحفتهم قبورهم؟ والله إننا نتمنى لقياهم إذا ذكرنا طيبتهم وصفاهم. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجالي عن قلب تزايد احطمه. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كدى السلامة؟ أشوف أنا العرباني من حالي في حال، لا خالطت ما بيني نجدين وشامة. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدامة. لا يخدعك زول نفلته من أزوال، حتى ولو ان العسل في كلامه. اللبس واحد بشت وشماغي وعقال، لكن بلاك القلب والشوم رمى. وين الزمان اللي مضى صفوة أجيال أهل الوفا والعرف وأهل الشهامة؟ مالومي عين دمعها اليوم همال، ومن البكا جاوبتي نوح الحمامة. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجالي عن قلب تزايد احطمه. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كدى السلامة؟ أشوف أنا العرباني من حالي في حال، لا خالطت ما بيني نجدين وشامة. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدامة. على ربوع خلّى والدار والمال، ومساو بقبر مدلهم من ظلمة. لا من ذكرت الجد والعمي والخال، أصفق بكف فوق كف الندم. لاني بمجنون ولا فيني يهبال، لكن خطير العقل يذكر سقاما. غديتي مثل اللي رقى نايف عال، ويضاء يشق الجيبي يشكي غرما. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجالي عن قلب تزايد احطمه. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كدى السلامة؟ أشوف أنا العرباني من حالي في حال، لا خالطت ما بيني نجدين وشامة. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدامة. من شد ما به ذب عمره على الجال، غلوى بجو ما بقل أعظمه. صاح النذير وخبر الناس بالحال، جاه الفزع يجمع بقايا احطمه. وامه غادت ما بيني دمعين والوال، تنثر دموع مثلي وبلا الغمامه. والله لولا اني صبورين وشيال، واني يا خاف عقابي يوم القيامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شاف ناصر قالي مدري علامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شاف ناصر قالي مدري علامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شاف ناصر قالي مدري علامة. لا صيري مثله. مثله بس ويا والافعال من شافي ناصر قالي مدري على ما لا صيري مثله بس ويا والافعال من شافي ناصر قالي مدري على ما